إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، اختصرت في المقدمة لأركز على موضوع اليوم، فهو موضوع مهم، وكنت أعد غيره لأخطب فيه، غير أنني مع تسارع التحذيرات من انتشار فيروس كورونا، ومع اتخاذ بعض الدول بعض الإجراءات المفاجئة كتعليق المملكة العربية السعودية مثلا الدخول إلى أراضيها وإيقاف رحلات العمرة إلى إشعار آخر، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ومع إغلاق صلاة الجمعة في بعض الدول، رأيت أن أغير الموضوع لأتحدث عن موضوع مهم يتعلق بهذه القضية، وهو بعنوان من هدي الطب النبوي. خطبة اليوم اخترت لها عنوانا، وستكون خطبة مركزة للغاية، عناصر معدودة سأركز عليها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. خطبة اليوم عنوانها من هدي الطب النبوي. وقبل أن أتحدث عن موضوع الخطبة، بمناسبة حلول شهر رجب، أود أن أذكر معلومة مهمة فيه. شهر رجب لم يرد فيه نص صحيح يدل على أفضلية صيام يوم بعينه أو قيام ليلة بعينه. نرى بعض الناس يخصون شهر رجب مثلا بصيام أوله، بصيام وسطه، بصيام آخره. الأمانة العلمية تقتضي أن نبين أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم، نهار يوم معين بصيام أو قيام ليلة معينة بقيام. لكن إن أردت أن تصوم وأن تقوم فاجتهد في العبادة، لكن لا تنوي ذلك بنية معينة حيث لم يرد فيها نص صحيح. هكذا نقل العلماء الأقدمون والمحدثون، وعلى رأسهم العلامة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغيره من العلماء. إذن عليك أن تصوم الاثنين والخميس، وقم الليل والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر وكل الأيام، لكن ليست بنية معينة. هذه معلومة أولية. ننتقل بعد ذلك إلى عنوان الخطبة اليوم، من هدي الطب النبوي. أرسل الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم طبيبا للأرواح والأبدان معا. هناك قاعدة مهمة ينبغي أن تكون في أذهاننا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فهو من السنن التي يجب علينا أن نتبعها مع اختلاف واجباتها أو مع اختلاف مسمياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن نطق بشأن دنيوي ثم رأى غيره أفضل منه راجع من خاطبهم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل ثم قال لهم أنتم أدرى بشؤون دنياكم. لكن هناك بعض الأحاديث التي وردت في الطب النبوي، وقبل أن أعرضها على حضراتكم فعلت أمرين. أولا، تحريت في كل الأحاديث المذكورة صحتها، فبفضل الله تعالى كل حديث أذكره بفضل الله تعالى صحيح، وهذا دأب الفقير إلى الله، لأنها أمانة علمية، أمانة ينبغي أن يلقي المرء على الناس ما يثق فيه وما يتأكد منه، وأن يتبع في ذلك منهجا علميا قويما، لأنها أمانة. هذا أولا. الأمر الثاني، أن كل ما سأعرضه ينبغي أن يعرضه كل إنسان لا سيما لو كان مريضا على طبيبه المختص، حتى لا يحدث تعارض بين بعض هذه الأعشاب أو بعض هذه النصائح مع بعض الأدوية، خاصة مرضى السكر والضغط شفاهم الله أو غيرهم من الأمراض. ينبغي أن يعرض كلامي هذا وأن ينقله عني إلى طبيبه المختص، لكن فكرة العشوائية أو أن يتعاطى شيئا بدون معرفة طبيبه هذا أمر خطأ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد تتعارض بعض هذه الأشياء مع مرض ما، إذن الفيصل بيننا أن تعرضها على طبيبك، لكن أن تثق في صحتها هذا أمر مفروغ منه، لكن ربما لعارض ما تتعارض هذه الأمور مع حالتك الصحية. أول أمر، عناصر خطبة اليوم، العناصر النهاردة محدودة تماما، وأرجو من الله أن أنتهي منها في ربع ساعة لا أكثر ولا أقل. أول عنصر، دعاء مهم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نكاد ننساه جميعا. اثنين، تصرف وقائي تصرف به النبي صلى الله عليه وسلم يتطابق مع الطب الحديث، ومن أهم توصيات الطب الحديث في أزمة كورونا الحالية. بعد ذلك، خمسة أدوية فقط اخترتها من الطب النبوي، خمسة أدوية فقط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدوية كثيرة، لكني اخترت الخمسة لعدة أسباب، لسهولتها علينا جميعا، يعني متواجدة يمكن تطبيقها، كذلك أيضا الفوائد العظيمة من ورائها. لكن أن أتعرض لكل ما في الطب النبوي هذا يحتاج إلى خطب وخطب في سنوات. دعاء، تصرف وقائي، خمسة أدوية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرى فوائدها الكبيرة والكثيرة. أول دعاء، حديث صحيح جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. حديث سهل ينبغي أن نحفظه وأن يحفظه أولادنا وأزواجنا. اللهم إني أعوذ بك من البرص، أي مرض جلدي، والبرص خاصة، البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. كلمة سيء الأسقام كلمة شاملة وعامة، والفيروس الآن لم يكتشفوا له علاجا، لكن لا ينبغي أن تهلع، أن يصيبك الهلع والخوف، لأن الإعلام يسلط عليه ويترك جوانب أخرى الضحايا فيها أكثر. ضحايا السيارات في مصر وفقا للمجلس القومي للإحصاء 5000 قتيل كل عام من حوادث السيارات، 15000 حادثة على الطرق مسجلة. ضحايا التدخين 10000، ضحايا الأدوية الخاطئة والجراحات الخاطئة ما يزيد عن 26000 حالة على مستوى العالم. ضحايا الإنفلونزا العادية بعشرات الآلاف، ضحايا أمراض القلب، أمراض كثيرة، لكن الإعلام يركز، الإعلام العالمي يركز على هذا، ربما لأنه لا علاج له، ربما لم يصلوا إلى حل له إلى الآن. الشاهد لا ينبغي أن تخاف ولا أن تهلع أبدا، الهلع غير مطلوب، لكن أنا فقط أذكر لك بعض الأمثلة في النماذج. هناك أمور كثيرة للغاية أيضا ضحاياها بالآلاف ولا يلتفت لها أحد ولا يركز عليها أحد، لكن مع كل الدعاء خطبة اليوم فيها دعاء واحد نوصي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن الجنون ومن سيء الأسقام. نلاحظ مؤخرا انتشار الزهايمر، انتشار بعض الأمراض بدون أدوية. عندما يكون هذا دعائي وأنا راضي بقدر الله، أنا راضي بقدر الله، لكن هذا دعاء أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود، وسأعيد الدعاء أكثر من مرة. أما التصرف الوقائي بمتابعة الطب الحديث والتقارير عن كورونا، قالوا إن كورونا تختلف عن غيرها من الفيروسات أنها تنتشر بالرذاذ. الرذاذ هو ما يخرج من الفم أو الأنف، ينتشر بالرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف. كنا قد خطبنا منذ ثلاث جمع ونحن نتحدث عن الوقاية، الإسلام والوقاية من الأمراض، الجمعة قبل الماضية، ثم تحدثنا عن الأمراض الباطنية وتحدثنا عن أهمية الأخلاق وتطهير الأخلاق. في الأمراض الإسلام والوقاية من الأمراض ركزنا تركيزا كبيرا على الأسنان وعلى نظافتها، وقلنا إن المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل أسنانه بالسواك ما لا يقل عن 10 مرات يوميا في اليوم والليلة. أرني واحدا فقط من الموجودين إلا من رحم الله من يحافظ عليها 2 أو 3، أو من أولادنا، كان من هدي النبي 10 مرات على الأقل في غسيل الأسنان. التصرف الوقائي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وغض أو خفض بها صوته. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب رئيسي، عدم الحفاظ على هذا سبب رئيسي لانتشار هذا الفيروس وغيره من الفيروسات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس، بعض الناس وقت ما يعطس لا يبالي بتغطية فمه وأنفه، فتنتشر هذه الرذاذات، تنتشر في أرجاء البيت وربما لا يبالي أين يضعونها. وحذرنا في الخطبة قبل السابقة من أعزكم الله من البصق ومن خطورته على الإنسان وعلى غيره. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، غطى هذه المنطقة بيده أو بثوبه، وخفض أو غض أو خفض بها صوته. انظر إلى البلاغة النبوية، ارتفاع الصوت، الصوت قوة، عندما يعلي المرء من صوته في وقت العطس هذا يساعد على قوة الرذاذ بشكل أكبر وأكثر. فكان من هدي النبوي، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أن يضع يده أو ثوبه على فيه وأن يخفض صوته بها ما استطاع. إذن هذه وصية لنا ولأزواجنا ولأولادنا وبناتنا، سواء يضع منديلا أو يضع يده أو ثوبه من باب الوقاية من هذا المرض. إذن هذا هو التصرف الوقائي، الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. دعاء ادعو الله به في كل ركعة، في كل سجدة ادعو به كل صباح ومساء. وتصرف وقائي أن تضع يدك أو أن تبتعد عمن يعطس أمامك، لأن الرذاذ سبب رئيسي من أسباب انتشار فيروس كورونا وغيره من الفيروسات. بقيت 5 أدوية اخترتها بعناية من هدي الطب النبوي، وكما قلت لحضراتكم الاختيار له أسباب كثيرة، من أهمها توافرها، وكل الأحاديث التي وردت فيها صحيحة. أول حديث يتحدث عن العلاج بالتمر أو العجوة، حديث في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر إلا السام. قال: وما السام؟ قال: الموت. هذا في رواية أخرى: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. السم لن يضرك بفضل الله تعالى وبفضل اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتصبح يعني أن تبدأ بها 7 تمرات عجوة. أعزكم الله وربنا يكفينا شر التدخين جميعا، أقل علبة التدخين الآن 20 جنيه، أقل علبة التدخين في اليوم. أما دخل على أولادي كل يوم لو ربع كيلو تمر أو نص كيلو عجوة يوميا في ظل هذه الأزمة حتى تنتهي إن شاء الله بنية الوقاية وبنية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع استشاري مع استشارة طبيبك المختص. لو كنت مريض سكر هل تؤثر علي 7 تمرات عجوة؟ هذا سؤال مهم لكل طبيب تتابع معه. من تصبح 7 تمرات عجوة، حديث صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا أول حديث. آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم تمرا فليفطر عليه. إذا وجد أحدكم تمرا فليفطر عليه. طب فمن لم يجد فليفطر على الماء. حديث صحيح. الماء كعلاج، ادخل على الانترنت واكتب طريقة اليابان في الشفاء بالماء. اليابانيون عندهم طريقة للشفاء بالماء، يشربون كل يوم على الريق 4 أكواب من المياه، 4 أكواب من المياه على الريق. اعتبرها دواء، اعتبرها دواء، واشربها يوميا أنت وأولادك وبيتك لما فيها من تطهير البدن من شتى أنواع الأسقام والأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك: من وجد منكم تمرا فليفطر عليه، فإن لم يجد فليفطر على الماء. حديث صحيح أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العجوة أو التمر عند عدم وجودها أو الماء. كذلك أيضا النوع الثالث أو الدواء الثالث، العسل. العسل الصادق، اشتري العسل من مصدر ثقة، ابحث عن مصدر ثقة للعسل. لماذا؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، آية قرآنية. كذلك أيضا عندما في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أخي يشتكي بطنه، فقال له النبي: اسقيه عسلا. فرجع مرة ثانية يقول له يعني أنه لم يشفى، قال: اسقيه عسلا. ثم جاء في الثالثة أو الرابعة قال: اسقيه عسلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما سقاه في المرة التي بعدها شفاه الله. صدق الله وكذبت بطن أخيك، معناها أن العسل شفاء من الله. إذا كنت مريض سكر ينصح بتخفيف العسل 3 ملاعق أو 4 على كوب من المياه، وتذاب وتشرب صباحا. لو فعلت ذلك مع أولادك ولم يأكلوا طوال يومهم أنت مطمئن عليه، سواء بالتمر أو بالماء اللي فيه عسل. لو فعلوا ذلك كوجبة مهمة ومركزة ستكون مطمئنا عليهم طوال اليوم حتى لو لم يأكلوا وجبة واحدة. يبقى إذن الشفاء بالعسل، ثقة في كلام الله تعالى وإيمانا به وإيمانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التداوي بالعسل من أسباب الوقاية. لو أن فعلنا كل ذلك صباحا لن يكلفنا إن شاء الله تعالى شيئا، وسيعيننا الله تعالى على ذلك. العسل. بعد العسل الحبة السوداء، حبة البركة المنتشرة ورخيصة السعر. حبة البركة، صح في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال: وما السام؟ قال: الموت. معنى الموت معناها أن الموت قدر الله المحتوم، لا مفر منه بأي دواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث واضح وصريح تماما: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. فماذا علينا لو أننا خلطنا الحبة السوداء بالعسل أو من لا يستفيق ذلك، يعني أكلها منفردة بدون خلطها بأشياء، أمور هينة وبسيطة، لكننا للأسف الشديد يعني نصاب ببعض الكسل في اتخاذ هذه الإجراءات. أمور هينة وسهلة، وعليك أن تعرضها على طبيبك وأن تقتدي فيها بنبيك صلى الله عليه وسلم. الحبة السوداء شفاء من كل داء، هكذا أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك آخر نوع اخترته الحجامة. الحجامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء من ثلاثة. حديث صحيح أنقله بنصه: الشفاء من ثلاثة، شربة عسل، شرطة محجم، شرطة محجم، أو من كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاء من ثلاثة، هذه الثلاثة يعني معظم الأمراض تشفى من هذه الثلاثة، المجاز اللغوي يحتمل هذا، أو أن هذه الأمور يمكن بسببها أن يشفى المرء من كل داء. الشفاء من ثلاثة: شربة عسل، شرطة شربة وشرطة، بينهما جياس في العربية، شربة عسل وشرطة محجم. لكن الحجامة الآن يمارسها بعض الهواة، وهذا أمر فيه خطورة كبيرة لانتقال العدوى. لابد أن تحرص أن يكون طبيبا مختصا، وهناك أطباء كثر يقومون بإجراء الحجامة، وهناك معهد في ألمانيا خاص بالحجامة. الغرب كله يطبق كل تعاليم الإسلام، وكل الأدوية في الغرب قائمة على أعشاب أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو مزروعة في أوطاننا وفي منطقتنا العربية والإسلامية. فالحجامة، لكن أن يقوم بها طبيب مختص بأدوات جديدة، احرص دائما وأبدا على التعقيم وعلى النظافة. هذه كانت خمسة أدوية: العدوى أو التمر، الماء، الحبة السوداء، العسل، الحجامة. اخترتها بعناية لسهولتها ولإمكان تطبيقها، لكن مع استشارة طبيبك كما قلت وقررت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خطبة اليوم دعاء: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. تصرف وقائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وغض بها صوبه، مع العناية والتأكيد على العناية بالأسنان 10 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأسنانه 10 مرات على الأقل، بالسواك أو بفرشة الأسنان والمعجون أيما تختار. ثم الأدوية: الحجامة ولا يجيها إلا طبيب مختص بأدوات جديدة، العلاج بالعجوة أو بالتمر، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، 7 تمرات فقط، وعند العجز 3 أو 5 أو 1. كذلك أيضا الماء، من لم يجد فعليه بالماء. كذلك أيضا الحبة السوداء، الحبة السوداء شفاء من كل داء كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. العسل، العسل شربة عسل أن يشرب المرء يوميا، لو ملعقه عسل او ملعقه على كوب من الماء. كانت هذه خلاصه الخطبه، اردتها مركزه مختصره حتى لا ننساها وحتى ننشرها بين اولادنا وبناتنا. ماذا لو فعلنا ذلك ايمانا بالله وايمانا بوحيه لنبينا صلى الله عليه وسلم وتصديقا به؟ اجراءات وقائيه ان لم تضر، ان لم تنفع لن تضر، وهي ان شاء الله نافعه. ان لم تنفع لن تضر، وهي ان شاء الله نافعه. يسر الله سبحانه وتعالى لي ان ازور مريضة كنا قد دعونا لها سابقا، وهي مريضة بمرض عضال، فشرفني الله بزيارتها في بيتها منذ أيام، وأسأل الله لها ثباتا وشفاء هي وكل المرضى. وكان مما يؤلمها أنها تندم على كل ما فاتها دون أن تختم القرآن الكريم ولو على الأقل مرة في الشهر. هذا الأمر يؤلمها ويحزنها أنها كانت ترجو لو كانت بصحتها أن تختم القرآن الكريم ولو مرة في الشهر. هذه الأمنية نقلتها لكم لأخبركم بأهمية الوقت وبضرورة الوقت، وأن الإنسان لا يندم على الوقت إلا بعد فوات الأوان. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يحفظها وأن يخفف عنها وأن يهون عليها وعلى أسرتها، وهو قادر على ذلك، وليس هذا غريبا ولا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وأن يشفي المرضى جميعا. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام لنا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم احفظ بلاد الحرمين يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر لنا عمرة بيتك وحج بيتك الحرام. اللهم يسر ذلك لكل معتمر ولكل حاج. اللهم يسر لهم جميعا واصدر لهم الخير حيث كان. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الهم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واغفر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم متعهم في الدنيا بالصحة والعافية، واغفر لهم إذا نزلوا ضيوفا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، اللهم بارك في أولادنا وبناتنا ولا ترنا فيهم مكروها يا أرحم الراحمين. اللهم قيم السيئات ورفقاء السوء، اللهم قيم السيئات ورفقاء السوء. اللهم وفقهم في دراستهم وهيئ لهم كل خير ويسر لهم كل أمر معروف يا أرحم الراحمين. اللهم أرضهم بكل ما تختاره لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل صعب في أيديهم يسيرا وسهلا، وهون عليهم كل مشقة بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وأن تحفظ المسلمين في الصين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.